السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حلقة جديدة من أدبني يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. أقبل باكيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول: ما هي علي؟ فقال: ماتت أمي فاطمة. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما إنها كانت لك أما فقد كانت لي أما. ونزع قميصه وقال: كفنوها فيه. ثم جاء وجلس عند رأسها وقال: يرحمك الله، فإنك كنت أمي بعد أمي، تجوعين وتشبعين، وتعرين وتكفيني، وتمنعين نفسك طيب الطعام وتطعميني، تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة. ثم صلى عليها ونزل في قبرها وأخرج ترابه بيده وضجع فيه ودعا لها قائلا: اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسد، ولقنها حجتها، ووسع عليها مدخلها، فإنك أرحم الراحمين. حديثنا اليوم عن الرحمة. علمنا الله تعالى أن نبدأ كل قول أو عمل بسم الله الرحمن الرحيم، لنفهم أن كل أعمالنا وأقوالنا محاطة بالرحمة الإلهية، ولنتذكر دائما أن نكون في كل عمل رحماء تخلقا بأسمائه الحسنى. ورد اسم الله تعالى الرحمن في القرآن الكريم 75 مرة، وورد اسمه الرحيم في القرآن الكريم 95 مرة، وأكثر من 200 آية في القرآن الكريم تتحدث عن الرحمة. ما الفرق بين الرحمة وبين الرحيم وبين الرحمن؟ الرحيم والرحمن اسمان من أسماء الله تعالى، ولكن اسم الرحمن أعم وأشمل، فهو للإنسان ولغير الإنسان، للطائع وللعاصي، للمؤمن ولغير المؤمن. أما الرحيم فهو كالزيادة في التشريف، هو خاصة للمؤمنين. وقالوا: عندما تجلى الله تعالى على جبل الطور تجلى باسمه الرحمن، لذلك طارت ذرات الجبل طربا ولذة لما رأت من تجلي جمال الحق تعالى ورحمته على الجبل. وحظ الله تعالى حظ العبد من اسم الله تعالى الرحمن هو أن يكون كثير الرحمة، كثير الرحمة بنفسه وبأهله وبأولاده وبالناس أجمعين، وبالمؤمن وبغير المؤمن، بالصديق وبالعدو. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكن رحمة العامة رحمة العامة. رحمتك لأهلك وولدك هذه رحمة فطرية مزروعة في كل إنسان، ورحمتك لمن تحب طبيعية أيضا، ولكن الرحمة المطلوبة هي رحمتك بمن تبغض، رحمتك بعدوك، رحمة الأنبياء بمن عاداهم. نوح عليه السلام كان رحيما بقومه. كان الرجل يأتي بولده الصغير إلى نوح ويقول له: أترى هذا الرجل؟ إنه مجنون، لا تسمع لكلامه. ونوح يستمر في دعوة قومه ويستمر في رحمتهم لئلا يطالهم عقاب الله تعالى. يروى أن الخليفة المنصور أمر بضم كنيسة إلى مسجد يجاورها، وعندما زار المنصور هذا المسجد صلى خلف الإمام، فقرأ الإمام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب المسلمين. فزجره الخليفة وقال: رب العالمين. فقال الإمام: أجل، الآية هكذا، ولكنك أنت جعلته رب المسلمين فقط، والله رحيم بالمسلمين وبغير المسلمين. فأمر الخليفة بإعادة الكنيسة لأهلها. الآن كيف نرحم أنفسنا؟ نرحم أنفسنا أولا نرحم عقولنا برفع الجهل والتعصب عنها، نرحم قلوبنا بأن نعطيها ما يحييها من العلم والذكر، نرحم جوارحنا بأن نمنعها من المعصية لئلا تعذب بالنار يوم القيامة، نرحم أجسادنا بالعناية بها من النظافة والطعام والراحة من غير إسراف ولا مخيلة. كيف نرحم غيرنا؟ نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في رحمته للناس أجمعين، فقد كان مع أعدائه ومعانديه رحيما بهم، يتحمل أذاهم ويدعو لهم، ولو دعا عليهم لأفناهم من الوجود. وإذا رحمت فأنت أم أو أبو، هذان في الدنيا هم الرحماء. إذا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في رحمته للمسلمين عامة، يقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان عليه الصلاة والسلام رحيما بالصغار. يقول يوسف بن عبد الله بن سلام: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. هذه الرحمة لم ينسها هذا الطفل حتى رواها من بعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في رحمته بالحيوان. فعن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بشجرة فيها فرخا حمرة، الحمرة نوع من الحمام، فأخذناهما. فجاءت الحمرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقوض، أي تجيء وتذهب ولا تقر. فقال النبي: من فزع هذه بفرخيها؟ قلنا: نحن. قال: ردوهما. فرددناهما إلى موضعهما. نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في رحمته بالخدم وبالعبيد. رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أبا مسعود الأنصاري يضرب خادمه، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك على هذا الغلام، الله أقدر منك عليك من قدرتك على هذا الغلام. نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في رحمته بالمرأة. جاءت امرأة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في حاجة لها، فلم تجد مكانا تدنو من الرسول، فقام رجلا فجلست. فقال له عليه الصلاة والسلام: لما فعلت هذا؟ قال: رحمتها. قال: رحمك الله. نحن بحاجة لهذه الرحمة في الأماكن العامة، في الباصات، في الحدائق. تجد لذلك الشاب ربما يجلس في الباص ويرى أمامه المرأة ولا يقدمها مكانه، ويمكن يدير وجهه إلى الحيط، يعني يفوت بالحيط في دام الحالهم من يشايف المرأة حتى ما يقوم ويجلس المرأة مكانه. هذا ما في رحمة، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان آخر كلامه: استوصوا بالنساء خيرا. لقد شكر النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رحمته لفاطمة. فعن أنس أن بلالا أفطأ عن صلاة الصبح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حدثك؟ قال: مررت بفاطمة وهي تطحن والصبي يبكي، فقلت لها: إن شئت كفيتك الرحى، وإن شئت كفيتك الصبي وكفيتني الرحى. قالت: أنا أرفق بابني منك. فذاك حدثني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رحمتها رحمك الله. ارحم المرأة، ارحم زوجتك، لو أخطأت اعذرها، كن معها كريما، لا تكن لئيما. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكرم النساء إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرض عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. كيف ستقابل رسول الله وأنت مضيع لوصيته؟ أو بالأحرى، إذا أنت ضيعت وصيته فلن تقابله. نتوجه إلى الله تعالى ليعلمنا الرحمة ويرحمنا كما توجه عمر بن عبد العزيز. يروى أنه خرج إلى المصلى يوم العيد فقال: اللهم ارحمني فإنك قلت: إن رحمة الله قريب من المحسنين، فإن لم أكن من المحسنين فأنا من الصائمين. وقد قلت: والصائمين والصائمات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فإن لم أكن من الصائمين فأنا من المؤمنين. وقد قلت: وكان بالمؤمنين رحيما، فإن لم أستوجب ذلك فأنا شيء. وقد قلت: ورحمتي وسعت كل شيء. تعالوا لنتعلم الرحمة من سيدنا يوسف عليه السلام. فحين باعه إخوته بعشرين درهما قالوا للتاجر: إنه لص آبق، فقيده بالسلاسل. فقيده ووكل به عبدا أسود. عليه الصلاة والسلام بكى، فقال له التاجر: ما يبكيك؟ قال: أريد أن أصل إلى الذين باعوني لأودعهم وأسلم عليهم سلام من لا يرجع إليهم. فقال التاجر: ما رأيت غلاما أبر من هذا بمواليه، ولا قوما أجفى منهم. فتقدم يوسف حتى وصل إلى إخوته وهو يعثر في قيده، فجعل ينكب على كل واحد منهم ويقبله ويعانقه ويقول: حفظكم الله تعالى وإن ضيعتموني، آواكم الله تعالى وإن طردتموني، رحمكم الله تعالى وإن لم ترحموني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.